سائل يقول: إذا أحس الإنسان بوجود بعض القطرات من المذي أو الودي في داخل العضو، فهل يؤثر ذلك في الوضوء أم العبرة بالخروج؟ من أحس بحركة العضو سواء بولا أو وديا أو مذيا أو منيا فلا يؤثر إلا إذا خرج من رأس الذكر. أما لو أحس بالمني حتى لو ألقى المني فأمسك العضو وهو يتشهد في الصلاة كما ذكر العلماء ثم سلم ثم خرج المني بعد السلام فصلاته صحيحة، فالعبرة بالخروج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل. فالعبرة بمجاوزته لأعلى العضو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.